أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن البحث الحالي يختلف عن البحث السابق، وبينا هذا الاختلاف والفرق، وذكرنا أيضا أنه لا طولية بين البحثين، وقلنا أنه لكي يتضح عدم الطولية ينبغي الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن النسبة بين البحثين العموم والخصوص من وجه، وقد شرحنا ذلك. ووصلنا إلى النقطة الثانية، وهي أنه في مادة الاجتماع عندما يجتمع البحثان في مورد، وقد ذكرنا هذا المورد في الدرس السابق، حينئذ ليس البحث الحالي في طول البحث السابق، بل أن الطولية بمعنى أن أحد البحثين مبني على بعض المباني في البحث الآخر، الطولية بهذا المعنى ثابتة من كلا الطرفين وليست من طرف واحد. يعني البحث الحالي مبتن على بعض مباني البحث السابق، البحث السابق أيضا مبتن على بعض مباني البحث الحالي، كما ينتفي البحث الحالي في هذا التنبيه إذا بنينا على بعض المباني في البحث السابق، كذلك العكس ينتفي البحث السابق إذا بنينا على بعض المباني في بحثنا الحالي. مثلا لو اخترنا في البحث السابق، اخترنا أن كلا من الشرطين جزء سبب للحق، جزء العلة، يعني قدمنا إطلاق المفهومين وقيدنا إطلاق المنطوقين. إطلاق المنطوقين كان يقتضي أن كلا من الشرطين سبب مستقل، علة تامة، هذا قيدناه، صار جزء، كل منهما جزء. إذا بنينا في البحث السابق على هذا المبنى واخترنا هذا الطريق، فسوف ينتفي البحث في هذا التنبيه الحالي، لا يبقى له مجال. إذا اخترنا أن كلا من الشرطين جزء السبب، جزء علة، يعني هذا معناه أنه لا يوجد لدينا سببان مستقلان للحق كي نبحث عن تداخلهما وعدم تداخلهما، ماكو سببين، يوجد سبب واحد للحق، هذا السبب الواحد مركب من جزئين. خب السبب الواحد لا معنى للبحث عن أنه يتداخل أو لا يتداخل، لا معنى للتداخل وعدم التداخل. فالبحث الحالي مبتن على بعض المباني في البحث السابق، مبتن على أن لا نختار تقديم إطلاق المفهومين على إطلاق المنطوقين، مبتن على أن نقدم إطلاق المنطوقين. هذا طولية من هالصوب، من طولية هذا البحث في طول ذاك البحث. وبالعكس، بالعكس، كيف لو اخترنا في بحثنا الحالي في هذا التنبيه، حيث قلنا انه يتعارض ظهور الشرط مع ظهور الجزاء، ظهور الشرط يقتضي عدم التداخل، ظهور الجزاء يقتضي التداخل. طب لو اخترنا هنا رفع اليد عن ظهور الجزاء، الجزاء ظاهر في الإطلاق عندما يقول أكرمه الإكرام، هذه المادة مادة الإكرام مطلق، يعني طبيعي الإكرام، كلي الإكرام. لو رفعنا اليد عن إطلاق المادة في الجزاء، قيدنا هذا الإطلاق، فسوف ينتفي البحث السابق، ما يبقى إلى مجال، لأن البحث السابق في التنبيه المتقدم كان عن تعارض إطلاق المنطوق مع إطلاق المفهوم كما تقدم مفصلا. هذا التعارض سوف لا يبقى له مجال هنا، لا يوجد تعارض بين المنطوق والمفهوم. متى؟ إذا قيدنا إطلاق المادة في الجزاء. كيف؟ لأننا إذا قيدنا إطلاق المادة في الجزاء، هذا معناه ما هو؟ معناه أن حصة خاصة من المادة، المادة يعني الإكرام في المثال، حصة خاصة من الإكرام تجب بسبب هذا الشرط. وفرض مجيء زيد، مثالنا كان هذا، أنه يرد دليلان، يقول أحدهما إن جاء زيد فأكرمه، والآخر يقول إن قرأ القرآن فأكرمه. شرطان عندنا، مجيء زيد، قراءة القرآن، في دليلين منفصلين. الجزاء ما هو؟ الجزاء واحد، أكرمه. إطلاق الإكرام في أكرمه يقتضي يعني مطلق الإكرام، طبيعي الإكرام. لكن إذا رفعنا اليد عن هذا الإطلاق، عن إطلاق المادة في الجزاء، معناه شنو رفعنا اليد؟ يعني قيدنا هذا الإطلاق، قيدنا الإكرام بحصة من الإكرام. فحصة خاصة من الإكرام تثبت بمجيء زيد، وحصة خاصة من الإكرام تثبت تجب بقراءة زيد القرآن. هكذا يصبح منطوق الدليلين هذا بعد، مو طبيعي الإكرام، حصة. إن جاء زيد فأكرمه يصبح معناه أنه مجيء زيد سبب لوجوب حصة من الإكرام. إن قرأ زيد القرآن هم يصير معناه هذا، أن قراءة القرآن سبب لوجوب حصة من الإكرام. منطوق الدليلين هذا يصبح. خب، المفهوم ماذا يكون؟ المفهوم انتفاء هذه الحصة بانتفاء الشرط. ينتفي وجوب هذه الحصة من الإكرام إذا انتفى المجيء، وينتفي وجوب تلك الحصة من الإكرام إذا انتفت قراءة القرآن. هذا هم مفهوم. خب، لا تعارض أصلا بين المنطوق والمفهوم. المنطوق يقول حصة خاصة من الإكرام تجب عند المجيء، وبانتفاء المجيء تنتفي، ينتفي وجوب هذه الحصة. منطوق ذاك هم يقول حصة خاصة من الإكرام تجب بقراءة القرآن، وبانتفاء القراءة ينتفي وجوب هذه الحصة. أي تعارض بين هذا المنطق؟ ينتفي التعارض بين المنطوق والمفهوم، يعني لا يبقى مجال للبحث السابق. البحث السابق في التنبيه المتقدم كان مبنيا على وجود تعارض بين المنطوق والمفهوم، هذا التعارض ينتفي وما يبقى إلى مجال إذا شنو؟ إذا أثنى في هذا البحث الحالي قيدنا إطلاق الجزاء، ظهور الجزاء رفعنا اليد عنه. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا اتضح لكم أن الطولية ثابتة من كلا الطرفين، هذا البحث في طول ذاك البحث من جهة، ذاك البحث في طول هذا البحث من جهة، ومن هنا ينفتح باب للبحث، وهو أن للفقيه أن يبدأ، هل الفقيه يجب عليه أن يبدأ بالبحث السابق؟ أم يجب عليه أن يبدأ بهذا البحث الموجود حاليا في هذا التنبيه؟ فإن النتيجة قد تختلف، إذا بدأ بذاك البحث تختلف النتيجة عما إذا بدأ بهذا البحث. مثلا إذا بدأنا بذاك البحث الذي كان عندنا، خب قد نختار في ذاك البحث، قد يختار الفقيه في ذاك البحث أن كلا من الشرطين جزء العلة للحكم، جزء سبب، ومجموعهما سبب، سبب واحد، قد يختار هذا. وحينئذ حينما يصل إلى هذا البحث في هذا التنبيه لا يجد مجالا لهذا البحث، لأنه لا يواجه سببين مستقلين للحوق حتى يبحث هنا عن تداخلهما وعدم تداخلهما، لا يجد سببين مستقلين للحوق، بل يجد سببا واحدا للحوق مركب من شنو؟ جزئين، لأنه اختار في ذاك البحث أن كل من الشرطين جزء العلم، ومجموعهما علة واحدة، العلة الواحدة هم تولد حكما واحدا، فما عدنا علتان، لا توجد لدينا علتان حتى نبحث عن أنهما يتداخلان في توليد الحكم أو لا يتداخلان، ما له مجال بحث. فبالنتيجة يفتي هذا الفقيه حينئذ بماذا؟ فيما إذا اجتمع الشرطان على المكلف، إذا اجتمع الشرطان على المكلف يفتي هذا الفقيه بأنه لا يثبت على هذا المكلف إلا حكم واحد، وجوب واحد. هاي النتيجة إذا بدأنا بذاك البحث. فقد يختار الفقيه إذا بدأ بذاك البحث، قد يختار هذا المبنى الذي ذكرناه، فتكون النتيجة أن يفتي بأنه في موارد اقتران الشرطين واجتماعهما على المكلف لا يثبت إلا حكم واحد. لكن تعال العكس، إذا بدأ الفقيه بهذا البحث الموجود الآن الذي بدأناه في هذا التنبيه، خب قد يختار في هذا البحث، هذا البحث قلنا التعارض فيه بين إطلاق المادة في الجزاء وإطلاق وظهور الشرط، بين ظهور الشرط وظهور الجزاء، تعارض هكذا شرحناه في هذا البحث. خب قد يختار هنا تقييد إطلاق المادة، يعني رفع اليد عن إطلاق الجزاء، وهذا معناه ما هو؟ معناه أنه تجب بسبب كل واحد من الشرطين تجب حصة خاصة من طبيعي الإكرام. مثلا في مثالنا إن جاء زيد فأكرمه وإن قرأ القرآن فأكرمه في هذا المثال، إذا قيدنا إطلاق المادة إطلاق الإكرام في كل من الدليلين هذا معناه أنه حصة من الإكرام تجب بسبب المجيء، غير الحصة التي تجب بسبب قراءة القرآن. قد يختار الفقيه في هذا البحث هذا مبلغ، حينئذ إذا اختار هذا فحينما يصل إلى ذاك البحث السابق لا يجد مجالا لذاك البحث. ليش؟ لأنه في ذاك البحث كان البناء على تعارض المنطوق مع المفهوم. لا، بعد ماكو تعارض. إذا صار القرار أنه حصة خاصة من الإكرام تجب بالمجيء وحصة خاصة من الإكرام تجب بقراءة القرآن، بعد ماكو تعارض بين المنطوق والمفهوم. منطوق قوله إن قرأ إن جاء زيد فأكرمه هو أنه يثبت وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء. خب هذا المنطوق لا يتعارض مع مفهوم قوله إن قرأ القرآن فأكرمه، لأن مفهوم إن قرأ القرآن فأكرمه شنو مفهومه؟ مفهومه هو إن لم يقرأ القرآن فينتفي ماذا؟ ينتفي وجوب حصة، لأن قيدنا الجزاء في كل من الدليلين، ينتفي حصة من ينتفي وجوب حصة من الإكرام. لا تعارض بين ثبوت وجوب حصة من الإكرام بالمجيء وانتفاء وجوب حصة من الإكرام بانتفاء قراءة القرآن، ماكو تعارض. ينتفي أساسا التعارض بين المنطوق من هالصوب والمفهوم من ذات الصوب. خب، وحينئذ يفتي الفقيه بأنه إذا اجتمع المجيء مع قراءة القرآن، هم إجا زيد وهم قرأ القرآن، يثبت على المكلف ماذا؟ ها؟ وجوبان، وجوب للإكرام بسبب المجيء ووجوب آخر للإكرام بسبب قراءة القرآن. شوفوا النتيجة اختلفت. إذا بدأ بذاك البحث كانت النتيجة أنه يثبت على المكلف وجوب واحد، إذا بدأ بهذا البحث لا، قد يصل إلى هاي النتيجة أنه يثبت عليه وجوبا، فالنتيجة تختلف فيما إذا بدأ بذاك البحث عنها فيما إذا بدأ بهذا البحث. فماذا يصنع؟ هل يمارس الفقيه البحثين في عرض واحد معا أم يقدم أحدهما على الآخر أم يتخير في البدء بأيهما شاء أم يقال رأسا بعدم وجود بحثين، ما عندنا بحثين وإنما بحث واحد يتطرق إليه الفقيه؟ كل هذا لا سبيل إليه. أما الأول أن نقول بأنه يمارس البحثين معا في عرض واحد، وقلنا كل من البحثين في طول الآخر، يعني حل كل من التعارضين يؤثر على حل التعارض الآخر. التعارض المطروح في ذاك البحث وهو تعارض المفهوم مع المنطوق يؤثر حله وعلاجه، يؤثر على التعارض المطروح في هذا البحث وهو تعارض ظهور الشرط مع ظهور الجزاء، وبالعكس التعارض المطروح هنا يؤثر حله على التعارض المطروح هناك. فكيف يمارس البحثين في عرض واحد؟ وأما الثاني أنه يبدأ بأحدهما معينان، خذ هذا ترجيح بلا مرجح لا مبرر لتقديم حل أحد التعارضين على حل التعارض الآخر. وأما التخيير الثالث التخيير، هذا هم لا معنى، التخيير في البدء بأيهما شاء غير معقول، لأن النتيجة قلنا قد تختلف، إذا بدأ بهذا النتيجة تختلف عما إذا بدأ بذاك كما مثلت. وأما الرابع وهو أنه أساسا أن نقول بأن البحثين بحث واحد، وأن التعارضين متحدان في تعارض واحد رباعي الأطراف، لا يوجد عندنا تعارضان حتى يقال بأيهما يبدأ الفقيه، بل يوجد تعارض واحد بين أربعة أطراف، إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم وظهور الشرع وظهور الجزاء. إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم وظهور الشرع وظهور الجزاء، تعارض واحد بين هاي الأمور الأربعة، فالفقيه أمام تعارض واحد يعالجه. هذا معناه أنه ما عندنا بحثين حتى نتحير نبدأ بأيهما. هذا الكلام أيضا غير صحيح، هذا أيضا باطل، وذلك لأنه ليس عندنا تعارض واحد ذو أربعة أطراف، لأن آية وحدة التعارض، وحدة التعارض إلها علامة، ومو قطرة نقول التعارض بين هالشيئين أو هالأشياء الثلاثة أو الأربعة أو العشرة تعارض واحد، قطرة نقول تعارض واحد أو تعارضين، لا، على أساس آية وعلامة التعارض الواحد بين شيئين أو ثلاثة أو أكثر، آيته وعلامته هي أنه إذا رفعنا اليد عن أحد هذه الأمور البقية يتسالمون، ماكو بيناتهم تعارض، كل واحد من ذني إذا شلنا رفعنا اليد غضلنا النظر عنه، يعني رفعنا اليد عنه ينحل، بعد ماكو عركة بين البقية. هذا معنى التعارض الواحد، كلما تعارض أليف وباء وجيم مثلا بحيث بنحو بحيث لو رفعنا اليد عن أليف بعد ما يبقى تعارض بين باء وجيم، لو رفعنا اليد عن باء ما يبقى تعارض بين أليف وجيم، لو رفعنا اليد عن جيم ما يبقى تعارض بين أليف وباء. إذا كان هكذا هنا نسمي تعارض واحد ثلاثي. أما لو كان الأمر بحيث إذا رفعنا اليد عن أليف ينحل مثلا التعارض بين باء وجيم، وإذا رفعنا اليد عن باء ينحل التعارض بين أليف وجيم، لكن إذا رفعنا اليد عن جيم ما ينحل التعارض بين أليف وباء، يبقى التعارض مستحكم بين أليف، حتى إذا رفعنا اليد عن جيم أليف وباء متعارضان. هنا بعد ما نقول عندنا تعارض واحد، التعارضين، فعلامة وحدة التعارض هذا. فتعال نحن هنا، أنتم قلتم أنه يوجد تعارض واحد رباعي الأطراف، إطلاق المنطوق إطلاق المفهوم ظهور الشرع ظهور الجزاء، أربعة، هذه الأربعة ليست داخلة في تعارض واحد. ليش؟ لأن هذه العلامة التي ذكرناها غير متوفرة في المقام. هنا قد أفرضوا إذا نحن رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق، إطلاق المنطوق كان يقتضي ماذا؟ يقتضي أن كل من الشرطين سبب مستقل للحكم. إذا رفعنا اليد عن هذا الإطلاق يعني شنو؟ يعني قلنا أن كل من الشرطين جزء العلة، مو سبب مستقل، مو علة تامة، كل من الشرطين جزء السبب للحكم. إذا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق فيرتفع التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء. صحيح، هالمقدار يأثر. ليش؟ لأن صار قرار أنه ما عندنا سببان مستقلان للحكم، عندنا سبب واحد مركب من جزئين. هو السبب الواحد بعد لا مجال فيه لأن نقول أن ظهور الشرط هو أنه عدم التداخل، وظهور الجزاء التداخل. سبب واحد بعد ما في مقابلية حتى يجي هذا البحث، تداخل وعدم تداخل، سبب واحد يولد حكما واحدا. وعلى لا يبقى تعارض بين ظهور الشرط الذي يقتضي عدم التداخل وظهور الجزاء الذي يقتضي التداخل. لا لأنه لا يوجد سببان مستقلان للحكم. فالتعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء وإن كان يرتفع برفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق المنطوق كما قلنا، لكن هذا التعارض لا يرتفع برفع اليد عن إطلاق المفهوم. فسلو ما رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق، لكن ردنا نرفع اليد عن إطلاق المفهوم. لو رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم يعني قدمنا إطلاق المنطوق على المفهوم وقلنا بأن كل من الشرطين سبب مستقل للحكم، هذا معنى أننا رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم. كل من الشرطين سبب مستقل، حكمنا إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم. خب حينئذ نشوف لا، مع ذلك التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء باقي، تعارض باقي. خب قدمنا إطلاق المنطوق، إطلاق المنطوق شو يقول؟ يقول هذا الشرط سبب مستقل، ذاك الشرط هم شنو؟ سبب مستقل. خب يجي ما دام اكو سببان مستقلان للحكم، ظهور الشرط يقول يقتضي عدم التداخل، ظهور الجزاء يقتضي التداخل، يتعارض ظهور الشرط مع ظهور الجزاء. او مثلا انكرنا المفهوم، مو قدمنا اطلاق المنطوق على اطلاق المفهوم، اصلا كنا من منكري مفهوم الشرط. ما يرتفع التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء كما قلنا سابقا. لو بنينا على أن قضية شرطية ليس لها مفهوم، مع ذلك الشرط ظاهر في أنه مؤثر مستقل يولد حكما مستقلا، الجزاء ظاهر في أن الطبيعي هو المعلق على الشرط. قل ذاك يقتضي عدم التداخل، الشرط الجزاء يقتضي التداخل، لأن الطبيعي ليس لا يمكن أن يكون له مولدان. فيبقى التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء يبقى حتى لو رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم وقدمنا إطلاق المنطوق. هذا معناه إذن ليس التعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم وظهور الشرط وظهور الجزاء تعارضا واحدا. لو كان تعارضا واحدا فبرفع اليد عن أحد هذه الأمور الأربعة المفروض ينحل التعارض. إذا كل الأربعة يتعاركون بعضهم مع بعض، يعني كل واحد منهم عند عركة، عند حكي، عند عركة، وإذا هالشكيل تعارض رباعي الأطراف، هذا آيته أنه إذا واحد منهم انسحب وقال أنا ما عندي حكي انسحب، بعد الثلاثة الآخرين كل ما يتعاركون. بينما ليس هكذا هنا، رأينا أنه حتى لو رفعنا اليد عن مثلا إطلاق المفهوم وقدمنا إطلاق المنطوق، سوف نجد أن التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء باقي. فهذا معناه أنه أكو تعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء واحد، وأكو تعارض بين المنطوق والمفهوم هم على كثر، تعارضين وليس تعارضا واحدا. كذلك بالعكس، يعني التعارض بين إطلاق المنطوق الذي يقتضي كون كل من الشرطين سببا مستقلا، تعارض هذا الإطلاق مع إطلاق المفهوم الذي يقتضي كون كل من الشرطين جزء السبب، هذا التعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم وإن كان يرتفع فيما إذا رفعنا اليد عن ظهور الجزاء، إذا رفعنا اليد عن ظهور الجزاء، ظهور الجزاء يقتضي التداخل، إذا رفعنا اليد عن ظهور الجزاء وقيدنا إطلاق المادة، قلنا حصة من الإكرام تجب بسبب المجيء، حصة أخرى من الإكرام تجب بسبب قراءة القرآن، شلنا الإيد من ظهور الجزاء، إطلاق المادة في الجزاء. حينئذ بعد ما يبقى تعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم. ليش؟ لأن المنطوق يصبح عبارة عن أنه حصة من الإكرام تجب بالمجيء وينتفي وجوبها بانتفاء المجيء، وحصة أخرى من الإكرام تجب بقراءة القرآن وينتفي وجوبها بانتفاء قراءة القرآن. ماكو عركة بين المنطوق والمفهوم، لأن حصتين. يرتفع التعارض بين الإطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، لكن هذا التعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم لا يرتفع إذا رفعنا اليد عن ظهور الشرط، مو ظهور الجزاء. ظهور الشرط يقتضي عدم التداخل كما قلنا، هذا إذا رفعنا اليد عنه، لكن أبقينا ظهور الجزاء على حاله. ما دام أبقينا ظهور الجزاء على حاله، يعني المادة في الجزاء مطلقة، الإكرام يعني طبيعي الإكرام، كلي الإكرام، مو حصة، حينئذ حتى إذا رفعنا اليد عن ظهور الشرط وقلنا بأن السببين يتداخلان، عندما يجتمعان يتداخلان ويولدان وجوبا واحدا على المكلف، لكن ما دام متعلق هذا الوجوب الواحد عبارة عن الطبيعي، طبيعي الإكرام مو حصة، لأن افترضنا أن ظهور الجزاء باقي محفوظ ما رفعنا اليد عنه، ما دام هذا الوجوب الواحد متعلقا بطبيعي الإكرام يبقى التعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، لأن المنطوق يقول الشرطان كل منهما سبب مستقل لوجوب طبيعي الإكرام، بينما المفهوم يقول لا، الشرطان كل منهما جزء سبب وجوب طبيعي الإكرام، يبقى تعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم على حاله. فيتعارضان. إذن لا يوجد لدينا تعارض واحد رباعي الأطراف كي يعالجه الفقيه في بحث واحد. وعليه فالسؤال الذي طرحناه لا زال باقيا، وهو أنه ما دام يوجد بحثان لا بحث واحد، فبأيهما يبدأ الفقيه؟ فإن النتيجة قد تختلف، إذا بدأ بهذا تختلف النتيجة عما إذا بدأ بذاك، ليست النتيجة واحدة. حتى تقولون ما الفرق، فليبدأ بهذا أو يبدأ بهذا، لا، إذا بدأ بهذا يصل إلى فت نتيجة، إذا بدأ بذاك قد يصل إلى نتيجة معاكسة في الفتوى، فماذا يصنع؟ الجواب هو أن النتيجة وإن كانت تختلف إذا بدأ بهذا عما إذا بدأ بذاك، إلا أنه مع ذلك لا محذور في البدء بأيهما. لا يجب أن يبدأ بالبحث السابق قبل هذا البحث أو العكس، إذ لا طولية من طرف واحد بين البحثين، كما قلنا الطولية من الطرفين معا، يعني كل من البحثين مبتن على بعض مباني البحث الآخر، فالبحثان بحسب طبيعتهما في عرض واحد، لأن كل منهما يعالج تعارضا غير التعارض الذي يعالجه البحث الآخر. عندنا تعارضان، مو تعارض واحد رباعي الأطراف كما قلنا، عندنا تعارضان، والتعارضان عرضيان، يعني تعارضان في رتبة واحدة في عرض واحد، وكل من التعارضين ثلاثي الأطراف، يعني كل واحد من التعارضين له أطراف ثلاثة، ولا طولية بين التعارضين أصلا. البحث السابق في التنبيه المتقدم يعالج تعارضا ثلاثي الأطراف، وهو تعارض إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم وظهور الجزاء في كون الواجب هو الطبيعي للحصر. هذا التعارض الذي يعالجه، كان يعالجه البحث السابق. وإنما نقول بأن التعارض الذي يتكفل ذاك البحث بعلاجه وحله ثلاثي الأطراف، لأن العلامة التي ذكرناها قبل قليل لوحدة التعارض، هاي العلامة موجودة. هذه الأطراف الثلاثة التي ذكرتها الآن قبل قليل، هذه أي واحد منها إذا رفعنا اليد عنها ينحل التعارض، يرتفع التعارض بسبب إيه؟ بأكمله هي ارتفع التعارض، يرتفع التعارض بسبب رفع اليد عن أحد هذه الأطراف الثلاث. مثلا لو رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق، هذه الثلاثة كانت شنو؟ إطلاق المنطوق، إطلاق المفهوم، ظهور الجزاء في الطبيعي. لو رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق، ما معنى رفع اليد عن إطلاق المنطوق؟ يعني قلنا أن كل من الشرطين جزء، جزء العلم، مو سبب مستقل. بعد ما يبقى تعارض بين إطلاق المفهوم وبين ظهور الجزاء. ما دام أصبح كل من الشرطين جزء السبب، يعني مجموع الشرطين سبب واحد لوجوب الطبيعي، ظهور الجزاء محفوظ طبيعي، مجموع الشرطين سبب وعلة واحدة لوجوب الطبيعي، وبانتفاء هذا السبب ينتفي وجوب الطبيعي. هذا مفهوم، فالمفهوم باقي على حاله، ظهور الجزاء باقي على حاله، ماكو تعارض. بأكمله راح التعارض إذا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق، كذلك إذا رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم وقلنا أن كلا من الشرطين سبب مستقل مو جزء، ما يبقى تعارض بعد بين المنطوق وبين الجزاء. وكذلك إذا رفعنا اليد عن الجزاء، وتكملة البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. طلب معيدين أول السنة الميلادية. يكي مسيحيين يعني هم كم؟ كريسمس. مولانا مسيحيين كل عمل. كريسمس. مسلمين بالبل. خش الصفاء راح ذاك الصوب، المفروض شيخ صفاء يصير مسيحي في العمل مو ذولا، كذا ذولا ما راحوا. فصراح شيخ ما إله فائدة. ها؟ إيه. قليل شوف خبر،